لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإلمام بشيء من أحكام الصيام. نأخذ المحاضرة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه المحاضرة الثانية هنتناول فيها بعض يعني أحكام الصيام، بعض أحكام الصيام. فهنبدأ من المسألة الأولى من أحكام الصيام. قال: للصيام أحكام وآداب واجبة ومستحبة. فمن أحكام الصيام واحد، قال أنه يحرم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان، لكن من وافق عادة له بصيام أيام يصومها لا يقصد الاحتياط لرمضان فلا بأس بصيامه، كمن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك آخر الشهر، وكمن يصوم صوما واجبا كصوم نذر أو كفارة أو صيام قضاء رمضان السابق لما ثبت في الصحيحين. يعني واحد رمضان السابق عليه يوم قضاء مثلا أو عليه أيام وضاق به الوقت حتى أنه لا يقضي إلا في إلى آخر يوم من أيام شعبان، فهذا لا بأس أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي لما أخرجه، يعني بعدما ذكر الحديث، يعني العمل على هذا عند أهل العلم، كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. كلمة لمعنى رمضان يعني احتياطا لرمضان، يعني المقصود بذلك أنه لا يجوز لأحد أن يصوم بنية الاحتياط قبل دخول رمضان، قبل دخول رمضان فيصوم يوم الشك أو يوما يعني أو يومين قبله، يوم الشك واليوم اللي قبله مثلا، إلا لرجل له عادة أو يقضي صيام أو عليه كفارة أو نحو ذلك. قال: ومن صام الذي يشك فيه فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتينا بشاة مصلية، مصلية يعني مشوية يعني، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم، يعني يوم الشك يوم 30 شعبان، قال فقال: إني صائم. فقال عمار رضي الله عنه: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يعارض حديث أبي هريرة ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال: يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال يعني رمضان. تواخدين بالكم من كلمة ولا يعارض حديث أبي هريرة ما أخرجه إلى آخر بقى الكلام؟ يعني حديث أبو هريرة النهي عن صيام يوم الشك والنهي عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان لا يعارض هذا الحديث اللي هيأتي بقى. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه. قال: يعني رمضان. ده الراوي اللي بيقول كده، يعني رمضان. هو في الحقيقة هيظهر من الحديث الروايات الأخرى أنه يقصد شعبان وليس رمضان. قال: قال الرجل: لا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أما صمت سرر هذا الشهر، يعني آخر الشهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصوم يومين. فإذا أفطرت، إذا أفطرت يعني انتهى رمضان يعني، فصوم يومين. قال: لم يقل أصلت، أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله: وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم: من من سرر شعبان. هذا لفظ البخاري، يعني الرواية اللي هي فيها التصريح بأنه رمضان لا، ده مجرد شك من الراوي، إنما الرواية عند البخاري من سرر شعبان. نعم. قال: ولفظ مسلم بسنده عن عمران، عن عمران بن حسين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. وفي لفظ آخر عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه. قال: وأظنه قال يومين. قال العلماء وجمهور أهل اللغة والحديث والغريب: المراد بالسرر هنا آخر الشهر. المراد بكلمة السرر يعني آخر الشهر. سميت بذلك لاستسرار القمر فيها، اختفاء القمر بدرجة كبيرة يعني جدا، وهي ليلة 28 و29 و30. الليالي دي القمر بيمختفي فيها. نعم. وقيل السرر وسط الشهر، لأن السرر جمع سرة، وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص، هو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. وقيل سرر الشهر أوله. يبقى في ثلاث أقوال لكلمة سرر، لكن أقرب الأقوال هو آخر الشهر. قال: والصواب الأول، وهو أن المراد بالسرر آخر الشهر، ويؤيده ما جاء عن أحمد رحمه الله من وجهين بلفظ سرار الشهر، وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها سرر وفي بعضها سرار، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. قال القاضي: والأشهر، آسف، والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثرون. قلت: وهو اختيار البخاري. الشيخ بيقول: وهو اختيار البخاري، حيث لا، ده الكلام لسه للقاضي. قال: قلت: وهو اختيار البخاري، حيث ترجم على هذا الحديث باب الصوم من آخر الشهر. يعني البخاري تصرفه في الترجمة يدل على أن كلمة سرر مقصود بها آخر الشهر. قال الزين بن المنير، يعني أحد الشراح: أطلق الشهر، وإن كان الذي يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد، يعني البخاري أطلق الشهر باب الصوم من آخر الشهر. قال: وإن كان الذي يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد وهو شعبان، إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف، فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فحديث عمران هذا لا يعارض حديث أبي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لأن حديث عمران ابن حسين محمول على أن هذا الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر. انه اقرب يعني التوجيهات للحديث يعني ان هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف منه ذلك، ان هذا الرجل كان متعود يصوم اخر الشهور دايما اخر الشهور دايما، فساله النبي صلى الله عليه وسلم هل صمت اخر سرر هذا الشهر، وكان الرجل والله اعلم ترك الصيام لعله قد سمع مثلا النهي عن تقدم شهر رمضان بيوم او يومين، لكن هذا الرجل كانت له عادة فهذا يجوز له أن يصوم. قال ولم يبلغه الاستثناء ترك صيام ما اعتاده من ذلك. لم يبلغه الاستثناء يعني ماذا؟ إن يستثنى من النهي من كانت له عادة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه على الاستحباب طبعا بقضائه. قال لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة. قال لأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. ويؤخذ من الحديث مشروعية قضاء صوم التطوع فإذا يعني زائد وعليه، فيجمع بين الحديثين. أي حديثين بقى؟ حديث أبي هريرة الذي فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وحديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صمت سرر الشهر. نعم. قال وعليه فيجمع بين الحديثين بحمل النهي في حديث أبي هريرة عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر في حديث عمران بن حصين على من له عادة، فتتفق الأحاديث ولا تختلف. قال القرطبي الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. يعني إنسان متعود بيصوم دايما أواخر الشهور، أو بيصوم مثلا اثنين وخميس، أو بيصوم يوما ويوما، فهذا الإنسان لا يقال له لا تقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا يظل في عادته وعبادته. قال القرطبي وفيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان، وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره، الإشارة اللي احنا كنا بنقولها في الأول، أخذا من قوله في الحديث فصوم يومين مكانه، يعني مكان اليوم الذي فوته من صيام شعبان. قال النووي وعلى هذا يقال هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين، ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره، وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره فتركه لخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وإنما نهي عن غير المعتاد والله أعلم. يبقى خلاصة المسألة إنه من كانت له عادة صيام فلا بأس ويصوم ولا يمتنع عن الصيام ولو وافق ذلك يوم الشك. وأخرج مسلم بسنده عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. خليكم فاكرين عبارة إلا قليلا دي، عشان دي هيرتبط بها إيه كلام في مسألة الشيخ هيطول فيها جدا وهيفصل فيها يعني. وأخرج مسلم أيضا بسنده عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان. قال فحديث عائشة هذا لا يعارض حديث أبي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. هو الشيخ كده بيجيب كل الأحاديث اللي فيها ظاهرها إنه يعارض أحاديث النهي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان كله وممكن يبقى صايم لغاية يوم الإيش؟ يوم الشك. نعم. قال فإن صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كان عادة له. النبي صلى الله عليه وسلم دي عادة عنده إنه كان بيصوم، فهذا يدخل في من كانت له عادة. والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يكن له عادة، بدليل قوله في آخر الحديث إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وصيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كان عادة له، فهو داخل في المستثنى في حديث أبي هريرة إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وفي حديث عائشة دليل على فضل الصوم في شعبان، قال وقد اختلف العلماء في معنى قول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وقول أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. فقيل المعنى واحد، هيذكر بها أقوال حول ماذا؟ حول أنه قول عائشة كان يصوم شعبان كله، اللي ظاهر أنه كان بيصوم الشهر إيه؟ كله يعني. فقيل أنه كان يصوم معظمه وغالبه، وده القول الأصح، أنه قول عائشة كان يصوم شعبان كله يفسره قول عائشة أيضا إلا قليلا منه. قال ويكون قول عائشة كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا، يكون الثاني تفسيرا للأول، فتكون الجملة الثانية مفسرة للأولى مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر. ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، يعني تغليبا صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره، ومع ذلك سمى الليلة إيش؟ كلها أجمع. نعم. اثنان، يعني تأويل العلماء لقولها كان يصوم شعبان كله، وقيل المعنى أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه تارة أخرى، فيصوم شعبان كله في سنة ويصوم معظمه في سنة أخرى، لئلا يتوهم أنه واجب، أو لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان. وهذا المعنى وجيه، يقول الشيخ هو الأقرب عندي، والله أعلم الأول هو الأقرب، والله أعلم الأول هو الأقرب والله أعلم، اللي هو إنه كان يصوم شعبان يعني إلا أيام قليلة، وإنه قولها يصوم شعبان كله من باب الإيش؟ التغليب، لأنه الحديث في رواية هي اللي مرت بينا قالت كان يصوم شعبان إلا قليلة، هذه بتفسر الرواية بتاعت كله. نعم. ثلاثة، وقيل المراد بقوله بقولها صححوها دي، وقيل المراد بقولها كله أنه كان يصوم من أوله تار ومن آخره تارة أخرى ومن أثنائه تارة، فلا يخلي شيئا منه من صيام ولا يخص بعضه بصيام دون بعض. هذا تأويل، وإن كان يعني فيه شيء من التكلف والله أعلم، إنه كلمة كان يصوم شعبان كله يعني ما بي كان السنة يصوم العشر الأوائل، سنة يصوم العشر الأواسط، سنة يصوم العشر الأواخر، فيبقى هو صام إيش؟ شعبان كله. والوجه الأول أقرب الأقوال والله أعلم. قال واختلف العلماء في الحكمة في تخصيص شعبان بكثرة الصوم منه صلى الله عليه وسلم، فإذا أخرى الشيخ بيتعرض لها أيضا في هذه المسألة، وهي لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان؟ قال فقيل واحد كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان. إن هو كان بيسافر أحيانا، وكان أحيانا بسبب السفر يفوته صيام الثلاثة أيام من كل شهر، إنه كان يصوم ثلاث أيام من كل شهر غير السنن الأخرى، فيوم يجمعها كلها في شهر شعبان. قال اثنان، وقيل إن نساءه كنا يقضين، طبعا مش الوجوه في الحقل الأولانية دي كلها، مش هي الوجه الأخير هو الأقرب يعني. وقيل إن نساءه كنا يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان، فكان يصوم لذلك، وكان فكان يصوم لذلك. يعني معناه ماذا؟ إنه بالتعبير البسيط جدا إنه نساء كانوا يصوموا في شعبان بيقضوا اللي عليه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم طالما المرأة صايمة خلاص ملوش حاجة فيها، فيوم يعمل إيه؟ خلاص أنا كمان هصوم إيه؟ شعبان. وده وجه ضعيف جدا في الحقيقة. يقول وهذا عكس ما ورد عن عائشة أنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لشغلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم، مش كده ولا إيه؟ واخدين بالكم المعنى ده؟ ده عكس اللي ورد عن عائشة. هي بتقول عائشة أنا كنت بقضي في شعبان ليه؟ لأنها مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تريد أن تنقطع عنه في أي لحظة رضي الله عنها وأرضاها، فما كانتش ترضى تصوم في سائر العام. طب ده يبقى من باب أولى أن ما تعملش كده في شعبان، لأن في سائر العام لو عليها مثلا سبعة أيام هتعمل إيه؟ كل شهر يوم مثلا، مش كده؟ ما تجيش تجمعهم كلهم، ده هي مش عايزة تصوم في سائر العام عشان ما تبقاش ممتنعة عن النبي، تيجي تصوم السبعة كلهم مرة واحدة في شعبان. ولذلك دي العلة دي مش صحيح، اللي هي حكاية إن هو كان النساء بيصوموا فهو بيعمل إيه؟ عشان كده بيصوم. لكن هي فعلا كانت بتصوم كل اللي عليها من عليها في شعبان فعلا، لأنها مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم طول العام. نعم. وقيل الحكمة في ذلك أن شعبان يعقبه رمضان وصومه مفترض، ده العكس يعني. هو انتوا خدتوا بالكم كلمة وعكسه؟ يعني هي بتستغل أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام في شعبان فتعمل إيه؟ هي تقضي بقى أيامها في شعبان. ثلاثة، وقيل الحكمة في ذلك أن شعبان يعقبه رمضان وصومه مفترض، فكان يكثر الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان. إن هو كان عشان في رمضان ما بيتطوعش يوم يعمل إيه؟ يعوضه في شعبان. وجه برضو فيه شيء من التكلف. أربعة، وقيل لأنه شهر يغفل الناس عنه، وهذا هو الأرجح إن لم يكن في الحقيقة الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل صراحة صيامه في شعبان بذلك، لأنه لما سئل من أسامة لم أرك تصوم شهرا كما تصوم شعبان، قال ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال وقال لما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يصلي وأنا صائم. قال وأما ما رواه أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وفي رواية فلا يصومن أحد، وفي رواية إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان. الشيخ حفظه الله بينتقل من مسألة إلى مسألة داخل المسألة ذاتها، فهو انتقل بنا هنا مسألة أخرى جديدة كمان، وهي طيب هل صيام الإنسان الذي له عادة ويكمل في شعبان، أو صيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة لأمته أن يصوم شعبان كله إلا قليلا يعني، هل يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ أو ظاهر الحديث ده أن النصف الثاني من شعبان إيه؟ فلا تصوموا، ظاهر الحديث كده مش كده؟ طيب ما هو تأويل العلماء لذلك؟ خلاصتها أنا هقولها في عبارة وبعدين هناخدها بقى كلها قراءة كده مع الشيخ لأنه طول جدا في البحث ده. خلاصتها أن هذا الحديث اختلف فيه العلماء، اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوم، منهم من ضعفه ورده ومنهم من صححه. فلو حملناه على أنه صحيح، وده تصحيح كثير من العلماء له، فمحمول على أن هذا في حق من ليست له عادة صيام، ليست له عادة صيام ولم يكن يصوم في النصف الأول من شعبان. دول واضحين، دول خدوا بالكم، ليس له عادة صيام طوال السنة. طيب ممكن برضو واحد ملوش عادة صيام طوال السنة، بس أول ما يسمع إن شعبان بدأ يبتدي يعمل إيه؟ يصوم. إذا كان يصوم في النصف الأول فلا مانع من أن يصوم في الإيش؟ في النصف الثاني. أما إن لم يكن يصوم في النصف الأول فليس له أن يصوم في النصف الثاني. دي ملخص هذه، ده ملخص هذه المسألة. قال: فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فضعفه أحمد وقال ليس هو بمحفوظ، وقال الخطابي هذا الحديث ينكره عبد الرحمن بن مهدي، وحكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث منكر. قال: ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن، فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن، أحد الرواة يعني. قال: وأنكره أيضا أبو زرع الرازي والأثرم، وقالوا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان ووصله برمضان، ونهيه عن التقدم على رمضان بيوم أو يومين. إيه لمحتم إيه من العبارة الأخيرة دي؟ إنه هو بالمفهوم المخالف، إنه معناها ما فيش نهي ولا حاجة إلا في الإيه؟ يوم الأخارة. نعم. قال: وصحح الحديث آخرون من أهل العلم، منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي والشافعي وابن عبد البر. قال الترمذي بعد تخريجه: هذا حديث حسن صحيح، إلا أن أحمد قال هو ليس بمحفوظ. قال: والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه ما قال، اللي هم اللي صححوا الحديث يعني، فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده الرجال وتحريه في ذلك، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وذكر له أحاديث انفرد بها رواتها، وكذلك فعل البخاري أيضا، وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعلى كل منهم ما أدى إليه اجتهاده في القبول والرد. قال الشيخ: والذي يظهر لي أن الحديث صحيح، وأنه لا تعارض بينه وبين صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان، وكذلك سؤاله، يعني الحديث صحيح إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وما فيش تعارض بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله، وأنه قال لا تقدمن أحدكم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين. كل هذا محمول على من له عادة، أو النهي محمول على من ليس له عادة. قال: وكذلك نهيه عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إذ الجمع بينهما ممكن بحمد الله تعالى، وذلك بأن يحمل فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه شعبان بأن ذلك عادة له، وكان يصل النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول، وكذلك سؤاله صلى الله عليه وسلم للرجل عن صومه سرر شعبان أي آخره بأن ذلك عادة لهذا الرجل أن يصوم آخر شعبان، والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين محمول على من ليست له عادة بالصيام، أو كان يصوم قضاء من رمضان الماضي. قال: وهذا الحديث وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وإن كان مفهومه جواز الصيام إذا بقي أكثر من يومين، إلا أنه يقدم على منطوق حديث العلاء بن عبد الرحمن إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يعني إيه؟ وإذا كان مفهومه جواز الصيام إذا بقي أكثر من يومين، يعني ينفع أي إنسان يصوم قبل رمضان بيوم أو يوم بأسف بيومين، ينفع قبله بيومين، إنما لا يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين. أي إنسان ينفع يصوم حتى لمن ليس له عادة ينفع يصوم، ماشي. طيب وبعدين، طب إذا انتصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يبقى ده محمول على من؟ من ليس له عادة. يبقى في هذه الحال إن يجوز الصيام لأي إنسان قبل شعبان قبل رمضان بيومين، يجوز له الصيام إذا كان له عادة صيام في شعبان نفسه، في شعبان نفسه، فضلا أن يكون له عادة صيام إيش في سائر العام. نعم. قال: ويكون هذا الحديث موافقا لحديث أبي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي في الحديثين للتحريم لأنه الأصل فيه. والحقيقة أن ده ترجيح الشيخ، والنهي في الحديثين للتحريم في خلاف في المسألة دي، وهيأتي الإشارة إليه. قال: والنهي في الحديثين للتحريم، وحديثين يقصد ما حديثين إبا ها؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ها؟ والنهي عن تقدم صيام شعبين رمضان بيوم نحو يوم أو يومين، فبيقول الاثنين للتحريم. قال: وقد ذكر بعض أهل العلم أن معنى هذا النهي للمبالغة في الاحتياط لئلا يختلط برمضان ما ليس بغيره، وهو توجيه حسن. قال: وقد جمع ابن قدامة رحمه الله في المغني بين حديث العلاء في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان وبين حديث عائشة في صلة شعبان برمضان، فقال: ويمكن حمل كلام ابن قدامة، ده كلام في الحقيقة الأقرب. قال: ويمكن حمل هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل النصف نصف الشهر. لاحظ الفرق، ها؟ اللي هو الشيخ رجح التحريم، ابن قدامة بيرجح انه ده محمول على نفي الاستحباب، يعني ليس مستحبا للإنسان الذي لم يكن له عادة صيام في شعبان في النصف الأول أن يصوم في الإيش في النصف الثاني. والشيخ بيرى أنه ده على التحريم، لكن في الحقيقة الأقرب يعني ما ذهب إليه ابن قدام، يعني صورة ذلك واحد ما كانش بيصوم في شعبان في أوله، وبعدين بدا له في النصف الثاني من شعبان أن يصوم، فهنا الشيخ بيرى التحريم، وابن قدامة بيرى انه ده خلاف الإيش المستحب. المستحب ان انت تصوم في شعبان وتواصل الصيام كله في شعبان لو انت عايز، لكن ما تجيش في النص الاولاني ما تصومش وتيجي في النص الثاني تعمل ايه وتصوم اللي هو اقترب من رمضان، نفي الاستحباب. نعم. دليل إيش؟ لا، عشان في أدلة على إن النبي صلى الله عليه وسلم صام في هذا النصف، ماشي، وإنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، يدل على إنه فيه. خلاص، يبقى هنحمله على إنه ملوش عادة، يبقى خلاف الأحب. إنما التحريم والنهي قوي، يعني يعني يعني يضعف إن تقطع بي والله أعلم، القطع بأنه يحرم هيضعف. لماذا؟ لأنه ظاهر نعم الحديث النهي التحريم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن وجود صيام من النبي صلى الله عليه وسلم، وجود صيام من له عاد، فضلا عن اختلاف العلماء في صحة الإيش الحديث، بيضعف قوة الإيش القول به التحريم. قال: فإنه قد جاء ذلك في سياق الخبر فلا تعارض بين الخبرين إذن، وهذا أولى من حملهما على التعارض ورد أحدهما بصاحبه والله أعلم. ده كلام ابن قدام. يقول: وقد جمع البيهقي بينهما فيما نقله الحافظ ابن حجر بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان. ده جمع البيهقي، إن حديث العلاء اللي هو إذا انتصف رمضان شعبان فلا تصوم. قال محمول على من يضعفه الصوم، إن هو لو هيفضل مواصل بالنص الثاني بدخول رمضان هيحصل معاه ضعف، لا يبقى ما إيه ما يصوم. ده جمع البيهقي يعني. وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وضعفوا الحديث الوارد فيه اللي هو حديث إيش، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وقال الإمام أحمد ويحيى بن معين إنه حديث منكر، عشان كده من وجوه تضعيف التحريم إنه الحديث إيش مختلف فيه. نعم. والراجح فيما يظهر لي أن الحديث صحيح، وأنه لا منافاة بينه وبين صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان، وكذلك سؤاله للرجل عن صوم سرر شعبان، وكذلك نهيه عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان وكذا النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين محمول على من ليست له عادة كما سبق، وأن صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان وكذا صيام سرر شعبان محمول على من كان الصيام عادة له أو وصل صيام النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول، كما جمع بذلك المحققون من أهل العلم مثل محي الدين النووي في شرح صحيح مسلم، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، والعلامة ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، والقرطبي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر. وإحنا قلنا إنه هذا الكلام إحنا ماشيين معاه، إلا بس في القطع بمسألة الإيش التحريم، إنه الحديث صححه كثير من أهل العلم إذا انتصف شعبان فلا تصومه، وعليه فهذا يحمل على من ليس له عادة صيام. خلاص يبقى هو صام في شعبان. خلاص بقت له عادة في الشهر ده. لا بأس، نفس الكلام هيبقى على نفس العادة اللي هو خدها في شعبان، يصوم اثنين وخميس هيستمر على اثنين وخميس إلى آخر الشهر، بيصوم مثلا يوما ويوما هيستمر نفس الطريق إلى آخر الشهر وهكذا. قال أما جمع ابن قدامة في المغني بأن حديث العلاء في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان محمول على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر فليس بوجيه فيما يظهر لي، وكذا جمع البيهقي بأن حديث العلاء محمول على من يضعف الصوم فليس بوجيه أيضا، ده يعني كلام الشيخ يعني. بل الذي يظهر أن النهي للتحريم كما هو الأصل فيه لمن ليس له عاد أو كان يصوم صوما واجبا عليه كقضاء رمضان أو صيام نذر أو كفارة. بل قال وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله الخلاف في ذلك، فقال واختلف العلماء في صحة هذا الحديث، يعني حديث العلاء في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان، ثم في العمل به، فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي، يعني اللي صححه يعني غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن ابن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم. وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه، يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، وقد أخذ به آخرون منهم الشافعي ونهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان لمن ليس له عادة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله على حديث أبي هريرة لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، قال وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط، فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز، وقيل يمتد المنع لما قبل ذلك وبه قطع كثير من الشافعية. وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم، فحيث وجد منع وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأن الغالب ممن يقصد ذلك، وقالوا لأنه الغالب ممن يقصد ذلك، وقالوا أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قالوا أن يعني مدة المنع تبدأ من 16 شعبان. وقال الحافظ ابن حجر في موضع آخر ولا تعارض بين هذا يعني الإكثار من صوم شعبان وبينما تقدم من الأحاديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني، فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. وقال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود قال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان، والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. وقال النووي رحمه الله على حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، قال فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام. قال هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث والحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره، إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان، فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له إلى قوله فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث. خلاصة هذه الأقوال كلها كما تقدم الخلاف بين العلماء في ذلك، وأقرب هذه الأقوال أن المقصود بذلك من لم يكن له عادة صيام، بمعنى أنه يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان لمن له عادة صيام سواء في شعبان أو قبل شعبان، أما من لم يكن له ليس له أما من لم يكن له عادة صيام فإنه لا يصوم في النصف الثاني من شعبان، لا يصوم في النصف الثاني من شعبان، وهذا النهي على نفي الاستحباب على الأقرب والله على نفي الاستحباب، وحمله بعض العلماء على التحريم كما سبق. الشيخ يعني في الحقيقة أطال جدا في يعني هذه المسألة ولا يزال يتكلم يعني حولها، لكن أنا هختصر الجزء المتبقي هذا لأنه كله بيدور نحو حول هذه المسألة، وندخل في الحكم الثاني من أحكام الصيام. قال ومن أحكام الصيام أنه لا يصح صوم الفرض إلا بنية من الليل، وهذه مسألة جديدة، أنه لا يصح صوم الفرض إلا بنية من الليل. قال لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وفي لفظ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي لفظ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال ولما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن الصيام صيام الفرض صيام رمضان أو صيام الواجب عموما كالنذر والكفارة لا بد له من تبييت الإيش النية من الليل من الليل، أما صيام النفل فيجوز فيه يعني إحداث النية أثناء النهار. وهنا الشيخ حفظه الله تعالى يعني ذكر هذه المسألة في الحقيقة مختصرة جدا، مع أن هذه المسألة فيها فروع كثيرة كانت ممكن تناقش، زي مسألة صيام الإيش النفل والنية في صيام النفل. وأيضا لم يتعرض الشيخ حفظه الله تعالى هنا لمسألة الخلاف في مسألة أو للخلاف في مسألة تبييت النية نفسها، تبييت النية فهي أيضا مسألة مختلف فيها. وإن كان الراجح أو الصحيح أن هذا شرط في صحة الصيام، تبييت النية لكل ليلة من ليالي الشهر. خالف في ذلك ده هامش يعني لو صح على التعبير اللي احنا ماشيين عليه، خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. فقد خالف مالك رحمه الله تعالى بجواز نية للشهر كله. الإمام مالك رحمه الله قال يجوز ان تكون للشهر كله ايش نية واحدة، وعليه انه انسان من اول الشهر ينوي صيام الشهر كله خلاص. والإمام مالك قاس هذا بالإيش بالحج، قاس ذلك بالحج، قال الحج أعمال متفرقة كثيرة وينويها نية إيش بنية واحدة نية الحج. ولكن هذا القول في الحقيقة مع ظاهر وجاهته لكنه حقيقة الكلام فيها نظر، ففيها نظر ابتداء من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل، والصيام هنا يقصد به اليوم، صيام اليوم، صيام اليوم. وأما القياس على الحج ففيه نظر، أولا لأن صيام اليوم من رمضان اليوم الواحد في رمضان عبادة مستقلة وإن كانت داخلة في عبادة الإيش الشهر كله، بدليل أنه يجوز أن يكون اليوم ناقضا منقوضا، الواحد أفطر امرأة حائض نحو ذلك، فاليوم نفسه هو اللي عليه حسبة كل يوم. بخلاف الحج، الحج عبادات كلها إيش متصلة ببعضها، متصلة ببعضها بخلاف رمضان. وعليه فالراجح هو لزوم تبييت النية لكل يوم من أيام رمضان من الليل. ها؟ للشهر كله لا يجزئه. وهيتفرع عليه مسائل، المسألة دي هيتفرع عليها مسائل. من هذه المسائل لو أن إنسانا نام ولم يبيت النية فهذا لا يصح صومه لليوم التالي، لا يصح صومه لليوم التالي، وهذا قول جماهير أهل العلم. وعليه فيلزم تبييت النية لكل يوم من أيام رمضان. أي نعم، يعني لا يتلف، هو عزم الإنسان على أنه صائم غدا خلاص، هو ذا اللي خلاص، هي دي النية. فعل السحور ذاته في ظاهره هو بيعمل إيه خلاص بينوي به أنه هو يعني إن شاء الله غدا صائم وهكذا. أما صيام النفل فتصح النية أثناءه، يعني يصح إنشاء النية أثناء النهار في صيام النفل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها يوما فقال أعندكم طعام، فقالت ليس عندنا شيء، فقال إني صائم. وأخذ العلماء منه أنه يجوز إحداث نية الصيام في النفل أثناء النهار. نعم. لا وكل في الفجر المهم أن يكون لم يرتكب مخالفا للصوم، يعني واحد صحي فضل لغاية الظهر ما ارتكبش أي شيء من مخالفات الصيام، وبعدين رايح يأكل الظهر ما لقاش أكل في البيت مثلا، أو هو الصبح كده بقى ما لقى نفسه الظهر قال إيه ده أنا الظهر خلاص ده المغرب قرب، طب ما أنا أكمل صيام، يجوز ذلك له. نعم أيوة تمام كده، أنت بتشير لخلاف أيضا بين العلماء، تفريعات هي كلها في المسألة. من العلماء من قال أنه لا يجوز إحداث نية الصيام في النفل بعد الزوال يعني بعد الظهر، وقالوا أنه قد ذهب نصف اليوم فكيف يحدث فيه النية، والأرجح أنه يجوز إحداث النية ولو كان قبل المغرب، لكن الأجر على قدر الإيش النية، على قدر النية. واحد نوى من الظهر مش زي واحد نوى العصر، واحد نوى من مثلا بعد الفجر بشوية، مش زي واحد نوى مثلا الظهر. فالأجر على قدر إيش؟ نية الصائم، نية الصائم. قال: ومن أحكام الصيام أنه يحرم على الصائم الأكل والشرب بعد تبين الفجر الثاني، فمن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه من غير عذر فسد صومه، وعليه الوعيد الشديد لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام من الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل، وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة الصادقة والندم والإقلاع. بيقول أنه من أحكام الصيام أنه يحرم على الصائم الأكل والشرب بعد تبين الفجر الثاني. والمقصود بالفجر الثاني ماذا؟ طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق. وإلا فالفجر فجران، هناك فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو النور المستطيل، الفجر الصادق هو النور الإيش؟ المستطير المستعرض، ده الفجر الصادق. يعني أول ما بيبدأ قبل الفجر ما يطلع الصادق بيبقى فيه نور في السماء كده بالطول، احنا طبعا اللي زي حالتنا في المدن ما يعرفوش وما شافوش، انما اهل الصحاري وغيره هم اللي يعرفوا المسائل دي، لانه طبعا احنا هنا في المدينة في اضواء تقدرش تحدد الحاجات دي. فالغرض يعني ان الفجر الصادق هو الضوء الايش؟ المستطير او المستعرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا، يعني لا يغرنكم ان انتوا تروا ايش؟ اسمعوا أذان بلال، لانه بلال كان في رمضان بيأذن الأذان انه الاولاني، ولا ان انتوا تروا الضوء اللي هو الايش؟ المستطيل، اللي هو العلماء بيسموه في الفقه ذنب السرحان. ذنب السرحان ليه؟ السرحان ده اللي هو الذئب، السرحان اللي هو الذئب، فذنب يعني ديل الذئب. فالضوء ده بيبقى شبه مين؟ شبه ذيل الذئب. فالفجر الصادق اللي هو الضوء بيبقى بعرض السماء، يعني يفصل بين السواد والإيش والبياض، هو ده الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: ومن أحكام الصيام أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه في أصح قولي العلماء، لأن النسيان لا صلة فيه، ولما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولفظ مسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وما دل عليه الحديث من عدم وجوب القضاء على الناس هو الصواب الذي ذهب إليه جمهور العلماء. وقال مالك رحمه الله: يبطل صومه ويجب عليه القضاء، ولعل مالكا لم يبلغه الحديث كما قال الداودي. الشيخ هنا أشار للخلاف، إنه مالك رحمه الله أيضا خالف الجمهور في هذه المسألة، وهي مسألة من أكل أو شرب ناسيا مطلقا، يعني في الصيام مطلقا، صيام الفرض وصيام الإيش؟ النفل، صيام الفرض وصيام النفل. مالك رحمه الله تعالى جعل ذلك قادحا في الصوم، جعل ذلك قادحا في الصوم، حتى لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا جعله قادحا في الصوم. ولذلك يعتذر عن الإمام مالك أنه لعله لم يبلغه الحديث. وأيضا هناك قول آخر أو رواية عند المالكية إنهم يقولون في صيام النفل، إنه لو أنه أكل أو شرب ناسيا في صيام النفل فإنه يفسد صومه، يفسد صومه، أن هذا مختص بصيام الإيش؟ الفرض. ولا دليل على هذا الإيش؟ على هذا التخصيص، لا دليل على هذا التخصيص. نعم، هناك من وافق مالك أيضا، الإمام ربيعة ابن عبد الرحمن وافق مالك بس بتأويل آخر، قال إنه المقصود بإنما أطعمه الله وسقاه يعني لا إثم عليه، لكن عليه ليش القضاء، وده برضو غير صحيح. صحيح إنه صوم صحيح بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فليتم صومه. نعم. خمسة، ومن أحكام الصيام أن من جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم بطل صومه إذا كان عامدا عالما ووجب عليه قضاء ذلك اليوم والتوبة النصوح مع الندم والإقلاع، ووجب عليه مع ذلك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال ولفظ مسلم قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال ولفظ مسلم وقعت على امرأتي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل اللي هو الشيء اللي بيعبأ فيه زي الشوال يعني عندنا كده. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، يعني روح اعمل بالكفارة بتاعتك. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله رضي الله عنه وارضاه. قال فوالله ما بين لبتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. قال وفي الحديث دليل على أن الجماع في نهار رمضان من الصائم المكلف المقيم الصحيح المتعمد المتذكر كبيرة من كبائر الذنوب، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على قوله هلكت، وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح احترقت، وفي الحديث دليل على أن الكفارة على الترتيب، وأما إذا جامع ناسيا فإن صومه صحيح في أصح قولي العلماء ولا قضاء عليه ولا كفار. طيب نقف بقى مع العبارات الأخيرة دي لأن فيها إشارات إلى مسائل. قال وفي الحديث دليل على أن الجماع في نهار رمضان من الصائم المكلف الصائم المكلف المقيم، يبقى لو كان مسافرا جاز له ذلك، لو كان وعليه، لو أن رجلا وامرأته سافرا ففي أثناء السفر جامعها فإنه لا تجب عليه كفارة الجماع، لا تجب عليه كفارة الجماع. طب قد يقول قائل ولو كان قاصدا الصوم في أثناء السفر، ولو كان قاصدا الصوم في أثناء السفر لماذا؟ لأنه هو آخذ بالعزيمة هنا وعنده رخصة، فترخص هو بها، ترخص بهذه الرخصة فلا شيء عليه. نعم. ها؟ عليه القضاء فقط وليس للكفارة. نعم. قال الصحيح المتعمد، الصحيح المتعمد إن ما يكونش إنسان فعل ذلك من باب المرض مثلا، المتعمد ما يكونش فعل ذلك ناسيا، المتذكر. قال كبيرة من كبائر الذنوب، ثم ذكر مسألة الناسي، ثم ذكر مسألة الناسي. اختلف العلماء في من أتى أهله ناسيا، فقال بعض أهل العلم لا بل تجب عليه الكفارة لأن هذا يشق وجوده أو يصعب وجوده، أن يصعب أن فيه رجل ينسى مسألة أنه صائم ويجامع أهله ونحو ذلك يعني. وقال بعض العلماء وهو الأصح إذا ثبت النسيان ثبت الحكم. طب هو ناسي فعلا، واحد نسى، نعم هو نادر في الناس، لكن لو حصل فالحكم يدور مع علته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هو ناسي خلاص، نعم هو نادر في الناس، نعم نادر في الناس، لكن وارد أنه يقع، وارد جدا أنه يقع، وارد جدا أنه يقع. نعم. طيب مسألة أخرى برضو مرت بينا، وهي أن هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، أعطى الطعام الذي جاء وقال أطعمه أهلك، هل سقطت الكفارة عن هذا الرجل أم لا؟ الراجح أنها في ذمته، وأنها لا تسقط بالفقر ولا بالعجز، إنما تكون في الإيش؟ في الذمة، إذا قدر فعل. طب مسألة بقى أخرى، وهي مسألة ذات يعني أهمية كبيرة، وهي الكفارة هل تكون على الرجل وحده أم على الرجل والمرأة، أم هناك تفصيل آخر؟ العلماء أيضا تكلموا في ذلك، منهم من قال أنها تجب على الرجل والمرأة لأنهما فاعلان للفعل نفسه، فهي هو مجامع وهي مجامعة، فعليها كفارة كذلك كما على الرجل. وهناك من قال لا، فرق بين أن تكون مطاوعة فضلا عن أن تكون هي الداعية، وأن تكون هي التي أجبرت على ذلك، فإن كانت مطاوعة أو داعية فعليها الكفارة، وأما إن كانت مجبرة فلا كفارة عليه. وهناك من قال بأنه لا كفارة على المرأة مطلقا، وهذا هو القول الأرجح، هذا هو القول الأرجح، إن المرأة ليس عليها كفارة مطلقا سواء كانت هي الداعية أو لا. والفرق في أن كانت، لو كانت داعية أنها تأثم، الفرق في لو كانت هي الداعية أنها تأثم لأن دعته إلى منكر. طب لماذا لم نجعل عليها كفارة؟ الدليل حديث الرجل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الرجل الكفارة ولم يذكر المرأة، ولم يذكر المرأة. فبعضهم يجيب يقول لأن المرأة كانت مجبرة، وبعضهم يقول لأن المرأة كانت طهرت من حيض وهو قد أتاها، وبعضهم يقول كذا، وبعضهم كل هذا احتمال، مش كذا احتمال. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يسقط العموم أو يزيل العموم. يعني إيه؟ إنه في احتمال، في احتمال. طب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الاحتمال ده مش عارفه هو النبي صلى الله عليه وسلم أو مش ظنه، بلا شك ظنه، ومع ذلك لم يسأل. فالقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يسقط العموم، خلاص ما الحكم ما يعمش. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهوش هي كانت حائض ولا كانت مجبرة ولا كانت كذا، ما سألهوش عن ده خالص النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الكفارة تلزم الرجل دون المرأة. طب ماشي، ما شقائق الرجال فيما جاء الدليل به، وإلا طب ما هو في أحكام اختص بها الرجال وهكذا، فهنا الدليل اختص بالرجل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرجل أنه يفعل كفارة، فضلا عن أن العلماء يقولون أنه لو كان عليها كفارة، القاعدة أيضا تقول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيش؟ الحاج. فلو كان هي عليها كفارة لكان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. على ثبوت الكفارة في ذمة أو عدم سقوطها لا يوجد دليل على الإسقاط. أين دليل الإسقاط؟ قوله صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك لا يفيد الإسقاط. لماذا؟ لأن الدليل في احتمال، وهو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك الآن، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وهكذا. طب مسائل حول الجماع، تأثم إن كانت داعية. طب هو ماله من الإثم؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه على الكفارة، إنما في إقرار إنه اللي يفعل الجماع في دليل على إنه هالك وإنه ارتكب كبيرة ولا لا، سواء كان الرجل أو المرأة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أقره على كلمة ماذا؟ هلكت. فلو هي كانت داعية يبقى دخل في إيه؟ هلكت. وهكذا مسائل حول المجامع، نذكر مسائل أيضا من هامش كده حول المجامع. لو جامع الرجل يعني في يوم 4 زوجات، ها طب جواب المسألة دي عليك 4 كفارات، كفارة واحدة. لماذا؟ لأنه أفسد إيش؟ يوما واحدا. نعم. وإن جامع في يومين أو في أيام، ها ولو زوجة واحدة يعني، لكن في يومين عليه كفارة ولا عليه أكثر؟ عليه يومين. وهكذا. قال لأن صوم كل يوم عبادة متفرقة فلم تتداخل كفارتها. مسألة أخرى، من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر وجبت عليه الكفارة. إنسان بيجامع أهله وسمع الفجر وداوم أو استدام وجبت عليه الكفارة، لأنه منع صحة صوم يوم من رمضان بجماع من غير عذر. طبعا الفجر الصادق طبعا، بس احنا لو انت بتشير الى حكاية الفجر الصادق والكاذب اللي احنا عندنا يعني بنعتبرها هنا مثلا في مصر ونقول التوقيت مش صحيح ونحو ذلك، لا يتورع هنا. يعني ايه؟ احنا عندنا الاذان اللي بيأذن، اللي احنا الاذان المشهور اللي هو احنا بنسميه الفجر، يمسك عليه في الاكل والشرب والجماع وكله. ليه؟ لان مسألة ان الوقت في مصر متحقق ولا مش متحقق دي مسألة ايش؟ اجتهادية فاحتمال، فالإنسان يتورع لدينه في الإيه؟ في مثل هذا. إنما لما تيجي تصلي أخر، لأن التأخير لا يضر، إنما الأكل والجماع ونحو ذلك يضر. نعم. عشان كده برضو بننبه إن بعض إخواننا بيعمل حاجات دي ويعملها أحيانا قدام الناس العامة، يقوم يجي بعد أذان الفجر والناس سمع الفجر كلها في الشارع وصاحبنا ماسك كوباية عصير وقاعد يشرب. يا فقيه يعني يقول لك لسه ما الأذان ده مش صحيح، الوقت ده مش صحيح، ده انت حتى لو هذا يعني صحيح وده فعلا احنا بنقول ده الاصح ان هو الوقت فعلا في نظر، لكن انت هذه المساله مساله ايش؟ اجتهاد واحتماليه برضه. فانا اتورع لديني امسك قبل الوقت حتى لو كانش هو الوقت انا متحققه يقينا، تورعا لديني، والحظر هنا مقدم. انما لما اجي اصلي مش هيضرني لو اتاخرت. وهكذا. لو نزع خلاص لا يلزمه شيء. لو نزع زي الواحد اللي بيأكل فسمع الأذان فلفظ الأكل خلاص صيامه صحيح. وهكذا. ما تفتحوش باب الأسئلة هتضيعوا الوقت، خلوا الأسئلة في الآخر. في يوم واحد عليه كفارة واحدة، في أيام متعددة كل يوم أفسده عليه كفارة، كل يوم غير القضاء طبعا. نعم. قال وإن جامع وعنده أن الفجر لم يطلع، مسألة جديدة، وإن جامع وعنده أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع الفجر، أو أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت، لم تجب عليه الكفارة لأنه جامع وهو يعتقد أنه يحل له ذلك، وكفارة الصوم عقوبة تجب مع المعصية فلا تجب مع اعتقاد الإباحة كالحد. يعني جامع وعنده أن الفجر لم يطلع، إنسان جامع أهله هو فاكر أن الفجر لسه ما طلعش، وهو يعني عنده ده أن هو الفجر ما طلعش ومتأكد من ذلك، هذا لا يفسد صومه وليس عليه كفارة ذلك، وساعة علمه يمتنع وصومه صحيح. لكن مع التنبيه على أن من العلماء من فرق بين من تحرى وبين من تجرأ، هناك من يتحرى وهناك من يتجرأ. تحرى يعني إيه؟ إن هو بيتابع الوقت، إيه الأخبار ونحو ذلك، واخد بالأسباب. واحد تاني يقول لك يا عم ما بأسمع بقى الإيه الأذان اللي في المسجد، طب ما يمكن الكهرباء تقطع وما تسمعش الأذان اللي في المسجد، فده نوع من الإيش؟ من التفريط. فينبغي لأنه يسعى في أخذ بالأسباب التي يتحرى بها ذلك. نعم. طيب نرجع للكتاب. قال ومن أحكام الصيام أن من نام جميع النهار صح صومه لأن النوم لا يزول به الإحساس. واحد نام من أول الفجر لغاية المغرب. قال: ومن أغمي عليه جميع النهار فإنه يقضي صيام ذلك اليوم. الله، طب في النوم صحيح، طب والإغماء؟ طب ليه مش الإغماء يعتبر زي النوم؟ قال إن الإغماء لو نام النهار، لو أغمي عليه النهار كله عليه القضاء، لأنه مكلف، والإغماء يزول به الإحساس بالكلية. أهو ده الفرق، إن النوم بيزول به الإحساس بإيه؟ بجزء أو بدرجة، ليس بالكلية، حيث إن أنت النائم ممكن تعمل كده يصحى، بخلاف المغمى عليه يزول به الإحساس بالكلية. فلا بد له من نية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. أما المغمى عليه فكما ذكرنا فهو لأنه قد زال إحساسه. طب مسائل أيضا، هامش كده، مسائل تتعلق بالجنون ويعني المغمى عليه والنائم. متى أغمي على الصائم جميع النهار فلم يفق من شيء، يفق في شيء منه، لم يصح صومه. إنسان دخل في غيبوبة أو نحو ذلك من أول الفجر لغاية المغرب، ده لا يصح صومه ويلزمه القضاء. أما إذا أفاق في جزء من النهار، ها، صح صومه. ليه؟ لأنه هو أفاق في جزء من النهار، مثل بقى لو واحد نام إيه؟ جزء من النهار. قال: وأما النوم فلا يؤثر في الصوم سواء وجد في جميع النهار أو بعضه. وأما من زال عقله بمرض أو شرب دواء لازمه قضاء الصوم دون الصلاة كالمغمى عليه. اللي زال عقله طوال اليوم برضه بشرب أو دواء أو يعني خذ مخدر مثلا من الفجر لغاية للعشاء للمغرب، هذا يلزمه القضاء. قال: وأما إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أثناء النهار صام ما يستقبل من بقية الشهر. مسائل أيضا متفرعة على ذلك. إذا بلغ الصبي أثناء النهار خلاص يتوقف عن الأكل والشرب ونحو ذلك ويمسك بقية الإيش؟ اليوم. الكافر أسلم أثناء النهار يمسك بقية اليوم. المجنون، طب هل يطالب الكافر بأنه يقضي اليوم ده؟ لا يطالب بذلك. نعم. أما المجنون إذا أفاق أثناء النهار صام ما يستقبل من بقية النهار وبقية الشهر. قال: ومن أحكام الصيام، نرجع للكتاب. قال: ومن أحكام الصيام أن الصائم إذا احتلم في نهار الصيام فإنه يغتسل وصومه صحيح ولا يضره ذلك، لأنه ليس له اختيار في ذلك ولا إرادة. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ومن أحكام الصيام أن الصائم إذا احتلم في نهار الصيام فإنه يغتسل وصومه صحيح ولا يضره ذلك. لماذا؟ لأن هذا خارج عن اختياره. قال: ومن أحكام الصيام أن الصائم إذا أصبح جنبا بأن طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام فصومه صحيح، ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر إذا أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية قبل طلوع الفجر، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، من غير احتلام يعني. ولفظ مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. وفي لفظ لعائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال: وما دل عليه الحديث هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، وكان فيه خلاف لبعض التابعين أنه لا صوم له، ثم ارتفع الخلاف برجوع من خالف عن قوله، واستقر الإجماع على ما دل عليه الحديث وصحة صوم من أصبح جنبا، والله الموفق. يعني من أصبح جنبا ولو من جماع، ولو من جماع، واغتسل بعد الفجر فصومه صحيح. يعني لو أن إنسانا جامع أهله من الليل ونام، ثم أصبح عليه الفجر وهو على هذا الحال، صومه صحيح. ومن أصبح كذلك من احتلام، فإن كذلك صومه يكون صحيحا. أما الاحتلام فلأنه لا قدرة له على ذلك ولا اختيار. وأما الجماع فالعبرة بزمن الجماع، فإنه ما لم يكن في وقت الصيام فلا يضر، ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، والدليل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول ذلك. قال: وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر صح صومها. وكذا الحائض والنفساء، يعني إذا انقطع دمها ولم تغتسل، امرأة حائض أو امرأة نفساء في الليل طهرت من النفاس أو طهرت من الحيض ونامت حتى طلوع النهار، النهار طلع عليها وهي بدم الحيض أو بدم النفاس، لكن هو انقطع بالليل، صيامها صحيح وإن لم تغتسل، وإن لم تغتسل قياسا على من؟ على الجنب الذي ورد الأحاديث صريحة في حقه. نية إيش؟ طبعا لازم يشترط تبيت الإيش؟ النية، يعني المرأة التي طهرت من الحيض أو من النفاس فقالت سأغتسل بعد الفجر ونوت الصيام، صيامها صحيح طبعا. وهذا يتفرع عليه مسألة، وهي لو أن امرأة تظن أنها ينتهي حيضها هذه الليلة فباتت وهي ناوية، إن كان انتهاء حيضي فأنا صائمة، واضح المسألة دي؟ يعني المرأة هي اعتادت أو تظن أو غلب على ظنها أنها الليلة دي غالبا بتطهر فيها، بس هي لسه ما طهرتش، لكن هي تريد أن تنام مثلا بعد العشاء، مثلا تريد أن تنام وهي تظن أنها تطهر أثناء الليل، أو يغلب على ظنها أنها تطهر أثناء الليل، جاز لها هذه النية، النية تبيت أو تنام على نية أنها بإذن الله ستكون طاهرا وهي صائمة غدا، تصح لها هذه النية. طيب هنقف على الدليل الخامس من أدلة، يعني أو حكم الخامس من أحكام الصيام، هنأخذ خمس دقائق بس عشان تريحوا بس نفس كده إن شاء الله، وهنرجع بعد الخمس دقائق، هنأخذ النص ساعة أو نحو ذلك لحد الظهر إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.